كان قورح وداثان وأبيرام. فربنا قال لموسى ادي تحذير وتنبيه لكل الجماعة، ابعدوا عن الثلاثة دول، ابعدوا عنهم. وهنا هيبقى اختبار حلو جدا للي هيطيع من اللي مش هيطيع الكلام. برغم ان كل الجماعة وقعت في التذمر وفي الغلط، وقفت ضد ربنا، لكن ربنا ادى فرصة للرجوع. اللي هيصدق الكلمة بتاعت موسى، خدوا بالكم ربنا ما اتكلمش مباشرة للشعب، خلى برضك موسى هو اللي ايه يتكلم. قال لهم اللي عايز ينجى يطلع بعيد عنهم. فقام موسى وذهب الى داثان وابيرام، وذهب وراءه شيوخ اسرائيل. عمل عجيب قوي بيعمله موسى. شوفوا موسى بعت لهم قال لهم تعالوا نتكلم، قالوا له ايه؟ لا لا نصعد، انت مين اللي حنجيلك؟ ما نسمعش كلامك، انت بتترقص علينا ترقصا. فقام هو عمل ايه؟ راح هو بنفسه ايه ليهم، لان قورح كان واقف قدامه في خيمة الاجتماع. موسى بيتحرك ليهم كان عايز يديهم اخر فرصة، انا هروح لحد عندكم. برغم ان موسى هو الرئيس وهو الكبير، وان هو بعت لهم وقال لهم تعالوا لي نتفاهم، وهم رفضوا قالوا لا ما نسمعش كلامك وما نجلكش، يقوم هو يروح لحد ايه عندهم. تقدر تعمل كده مع اللي اهانك واللي ضايقك واللي تعبك؟ راح لحد عندهم بالرغم ان ربنا قال لهم افترزوا وابعدوا ايه عنهم، لكن هو راح عندهم يعمل اخر حاجة. وذهب وراءه شيوخ اسرائيل عشان يرجعوهم ويفوقوهم. فكلم الجماعة قائلا اعتذلوا عن خيام هؤلاء القوم البغاة، ولا تمسوا شيئا مما لهم لألا تهلكوا بجميع خطاياهم. يعني ما تقربوش ناحية اي حاجة منهم. فطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبيرام، وخرج داثان وأبيرام وقف في باب خيمتهما مع نسائهما وبنيهما وأطفالهما. فقال موسى بهذا تعلمون إن الرب قد أرسلني لأعمل كل هذه الأعمال وأنها ليست من نفسي. إن مات هؤلاء كموت كل إنسان وأصابهم مصيبة كل إنسان، يعني لو ماتوا موت طبيعي، فليس الرب قد أرسلني، ولكن إن ابتدع الرب بدعة وفتحت الأرض فاها وابتلعت وكل ما لهم فهبطوا أحياء إلى الهاوية، تعلمون أن هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب. يعني لو ماتوا موتة طبيعية يبقى أنا بقول الكلام ده من عندي، ربنا ما بعتنيش. لكن لو ماتوا بطريقة جديدة إن الأرض تفتح فها وتبتلعهم أحياء، يبقى دي علامة أن ربنا أرسلني. وكان موقف صعب أن موسى يقول الكلام ده علشان خلاص كل الجماعة، لأنهم قد كل الجماعة ابتدت تضيع بسبب كلام قورح وداثان وإيه وأبيرام، بس ولادهم ونسائهم وأطفالهم لزقوا فيهم مرضوش يسيبوهم. يقول فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الأرض التي تحتهم وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع كل الأموال. واحد يقول طب وذنب ولادهم ايه؟ ذنب ولاد داثان وأبيرام ايه؟ ان هم فضلوا لازقين فين؟ فأبوهم. لكن خدوا بالكوا يقول وكل من كان لقورح، ما قالش وبني قورح. مين اللي كان لقورح؟ 250 ايه فرد اللي تبعوه، لكن ولاد قورح سابوه ما فضلوش معاه. تقول لي نعرف الكلام ده منين؟ نقول لو طلعنا سفر العدد صح 26 صفحة 256 عدد 8 صفحة 256 إصحاح 26 عدد 8. وابن فلو الياب وبنو الياب نموئيل وداثان وأبيرام، وهما داثان وأبيرام المدعوان من الجماعة اللذين خاصما موسى وهارون في جماعة قورح حين خاصموا الرب. ففتحت الأرض فاها وابتلعتهما مع قورح حين مات القوم بإحراق النار 250 رجلا فصاروا عبرة. وأما بنو قورح فلم يموتوا. بني قورح ما لزقوش في أبوهم، رفضوا تصرفات أبوهم وانحازوا تجاه موسى، وده السبب ان موسى فضل يقول لهم ابعدوا ابعدوا ابعدوا عنهم، ودول سمعوا الكلام. لطيف ان بني قورح دول اللي ابوهم كان متذمر ورافض وعامل اضراب وعامل انشقاق، نلاقيهم كونوا فرقة اسمهم بني قورح، والفرقة دي عملها ايه؟ تسبيح وترنيم ويقولوا مزامير يمجدوا ربنا. ابوهم كان متذمر ومتمرد وعاصي، لكن هم طلعوا فريق للتسبيح وللترنيم. يعني لو طلعنا مزمور 42 ده قالوا اجمل المزامير. مزمور 42 صفحة 861 يقول كده، العنوان بتاعه لامام المغنيين قصيدة لبني قورح، بيقول له ايه؟ كما يشتاق الايل الى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي للاله الحي. كانوا هدفهم واضح تجاه ربنا، تشتاق نفوسنا يا رب ليك. شوفوا المزمور اللي وراه، مزمور 44 بردك لبني قورح، يقولوا له اللهم باذاننا قد سمعنا، اباؤنا اختبروا، استفادوا بالتجربة بتاعة أبائهم اللي طوعوا وأبائهم اللي ايه اتذمروا. مزمور 45 المزمور الجميل الشهير، فاض قلبي بكلام صالح أنت أبرع جمال من بني البشر، اللي قايلها بني قورح، بيقولوا أنت أبرع جمالا لبني البشر للإله اللي كل وحرق مين؟ أبوهم. وهنا نشوف قد إيه الربطة الجسدية ما خلتهمش يغلطوا ويعصوا ربنا. مزمور 46 لبني قورح ايضا ترنيمة، الله ملجأ لنا وقوة وجد شديدا في الضيقات. مزمور 47 يا جميع الامم صفقوا بأيديكم، هللوا واهتفوا لله بصوت الابتهاج، كتبوا مزامير الفرح ومزامير التهليل، لان نفس كانت مدركة كويس مكانة ربنا وكلام ربنا واحترموا ربنا. بينما ابائهم بالضبط قالوا زي ما موسى قال عنهم ان هؤلاء القوم قد ازدروا بالرب، مش ازدروا بيا ولا بهارون، ده ازدروا بمين؟ بربنا. لكن بني قورح نجوا لانهم انعزلوا عن ابوهم. وكل من كان، نرجع تاني لسفر العدد اصحاح 16 عدد 33، وكل من كان لقورح مع كل الاموال فنذلوا هم وكل من كان لهم احياء الى الهاوية. مش نزلوا ميتين الى الهاوية، نزلوا احياء الى الهاوية، تحول الحياة اللي فيهم الى هاوية والى موت نتيجة تذمرهم. وانطبقت عليهم الارض فبادوا من بين الجماعه، وكل اسرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم لانهم قالوا لعل الارض تبتلعنا. وخرجت نار من عند الرب واكلت 250 رجلا الذين قربوا البخور. كل اللي تبعوا العناد والتذمر هلكوا. والعجيبه ان الناس دي كان هدفها او مصدر تذمرها ان هي عايزه تخدم، وكانوا كلهم من ذوي الاسماء المشهورين. في خدمه تؤدي الى الهلاك، لهلاك الخادم والمخدومين اللي تبعوه، وفي خدمه تؤدي الى خلاص، خلاص الخادم وخلاص الايه المخدومين. كل ده بيتوقف على هدف الخادم، هو بيعمل ليه وعشان ايه. وخرجت نار من عند الرب وأكلت 250. أرض اتفتحت وبلعت قورح وداثان وأبيرام، والنار خرجت وكلت 250 اللي كانوا بيقدموا بخور قدام خيمة الاجتماع. ثم كلم الرب موسى قائلا: قل لإليعاذر ابن هارون الكاهن أن يرفع المجامر من الحريق ويذر النار هناك، فإنهن قد تقدسنا. المجامر هي الوحيدة اللي بقيت في الحريق، لأنها كانت مصنوعة من إيه؟ من نحاس. ولما كنا في سفر الخروج كلمنا عن النحاس بالذات اللي اتصنع منه مذبح المحرقة، لأنه بيحتمل درجات حرارة إيه؟ عالية. وتكلمنا أن النحاس ده إشارة إلى ناسوت الإيه؟ المسيح. فقال له المجامر دي تقدست لأن نار نزلت من عند ربنا وكلت اللي فيها. إذا صارت المجامر دي مقدسة بالرغم من أن اللي قدموها غير مقدسين. مش العيب في المجامر، العيب في الإيدين اللي مسكت الإيه؟ المجامر. مجامر هؤلاء المخطئين ضد نفوسهم. خدوا بالكم التعبير ده لطيف قوي. دول غلطوا في حق مين؟ نفسهم. في كل مرة احنا بنغلط فيها، مش ان الخطية موجهة لله ولا موجهة للناس اللي احنا غلطنا في حقهم، لكن في واقع الامر ان الغلط اللي احنا بنغلطه هو بالدرجة الاولى موجه لايه؟ لنفسينا. لما بتغلط، ولما بتغلطي بتغلط في حق نفسك وبتغلطي في حق نفسك. ناخد بالنا من الحتة دي. كنا فاهمين ان الخطية ان احنا بنغلط في حق ربنا او في حق الناس، لا، ده بالدرجة الاولى انت بتغلط في حق نفسك. لما بتمتهن كرامة انسان اخر قدامك، تفوق على الامر مش بتهين اللي قدامك، انت بتهين نفسك. لما بتشتم اللي قدامك انت بتشتم نفسك. لما بتدين اللي قدامك انت بتدين نفسك. لما بتنجس اللي امامك انت بتنجس نفسك. يا اخي احكم على نفسك. عشان كده قال ان الخطية اللي عملوها دي كانت ضد انفسهم مش ضد حد تاني. فليعملوها صفائح مطروقة غشاء للمذبح، والمقصود هنا المذبح النحاسي مذبح المحرقة، لانه قد قدموها امام الرب فتقدست، فتكون علامة لبني اسرائيل. فأخذ إليعاذر الكاهن مجامر النحاس التي قدمها المحترقون وطرقوها غشاء للمذبح تذكار لبني إسرائيل. عشان كل واحد لما يبص ويشوف المجامر دي محطوطة كده يفتكر ان دي كانت بسبب الايه؟ تذمر واعتداء الانسان على مقدسات الله. ان الكاهن ليس المدعو من نفسه، بل المدعو من مين؟ من الله. لكي لا يقترب رجل أجنبي ليس من نسل هارون ليبخر بخورا أمام الرب فيكون مثل قورح وجامعته كما كلمه الرب عن يد موسى. بس العجيب الموقف أو التفاعل بتاع الشعب بعد كده. يقول فتذمر كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى وهارون قائلين: أنتما قد قتلتما شعب الرب. الناس كلها تاني يوم مسكت مين؟ في خناق موسى وهارون. انتم موتتوا شعب ربنا، انتوا السبب في المذبحة اللي حصلت دي، احنا السبب. لما باستمرار يزيف الانسان الاسباب وما يكونش واقعي وصريح مع نفسه، لكن يحاول يحمل الاخطاء والمشاكل اللي في حياته على غيره. ده ابونا هو السبب في مشكلتي، ده الخادم الفلاني هو السبب في مشكلتي، ده الكنيسة هي اللي سبب في مشكلتي، ده ما اعرفش مين هو اللي عمل كده في مشكلتي. زي ما الناس دي قالت انتوا السبب في موت دول، ونسيوا ان السبب في موت دول هو عدم الخضوع وعدم الطاعة والكبرياء والحسد اللي كانت جواهم. ولما اجتمعت الجماعة على موسى وانصرف الى خيمة الاجتماع، واذ هي قد غطتها السحابة وتراءى مجد الرب. في كل مرة كان يوجه اتهام وتعب لموسى كان على طول يتراءى مجد الرب قدامه علشان يسنده وياما ناس في تاريخ الكنيسة ظلمتها الكنيسة وظلموها الناس وقالوا هم السبب في التعب بينما كانوا هم السبب في النجاة أمام الله. ياما في تاريخ الكنيسة ناس كتيرة اتظلمت بسبب كلام الناس الكتير وبسبب كلام الشعب الكتير. فجاء موسى وهارون إلى قدام خيمة الاجتماع فكلم الرب موسى قائلا اطلع من وسط هذه الجماعة فإني أفنيهم بلحظة. ولرابع مرة يكرر ربنا العرض على مين؟ على موسى. فخر على وجهيهما. ثم قال موسى لهارون خذ المجمرة واجعل فيها نار من على المذبح وضع بخورا واذهب بها مسرعا إلى الجماعة وكفر عنهم لأن السخط قد خرج من قبل الرب، قد ابتدأ الوباء. فأخذ هارون كما قال موسى ورجد إلى وسط الجماعة، وإذ الوباء قد ابتدأ في الشعب فوضع البخور وكفر عن الشعب وقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء. شوفوا قد ايه طول بال موسى، كان رجع يقول تاني هتلبسوني انا الغلط، طب يا رب بقى احرقهم ولا افنيهم وخلصني منهم. لكن كان موسى مثال جميل جدا لطول اناط الله، ونفذ فعلا الآية اللي المسيح قالها لنا صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. قال له الحق اشفع فيهم، واشفع فيهم معمش بكلام. المرة اللي فاتت شفعوا بكلام، قال له انت إله الأرواح كلها، مش علشان غلطة واحد تسقط على كل الايه الجماعة، بس المرة دي بقى الشفاعة بايه؟ مين خد باله؟ بالنار اللي من على المذبح والبخور المتصاعد ايه عليها. الشفاعة مش بالكلام، الشفاعة هنا بالكفارة. ويورينا منظر جميل كده لهارون وهو واقف بين مين؟ الموتى والأحياء. يقول لما وقف بين الموت والحياة امتنع الايه الوباء. على طول رمز ومنظر جميل لمين؟ للمسيح اللي وقف ما بين الموت والحياة فامتنع الوباء. وقف قدام الموت فامتنع الموت. أين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك يا هاوية؟ مجرد ما هارون طلع يجري ومسك المجمرة بتاعته الذهب ورفع وخد من النار من على مذبح المحرقة ورفع البخور امتنع الوباء. منظر جميل جدا لشفاعة المسيح الكفارية، ان وقف ما بين الموتى والاحياء، نزل الى الجحيم من قبل الايه الصليب، ووقف طيار الموت وسريان الموت، ووقف سريان الوباء. والوباء ده رمز للخطية، زي ما الخطية تتنشر بسرعة، يعني واحد يطلع خطية جديدة او يعمل تقليعة جديدة او موضة جديدة في النجاسة او في الاسم، تبص تلاقي الخطية انتشرت في العالم زي الصاروخ، زي الوباء. يعني معرفش مغني مين يعمل تقليعة كده تبص تلاقي كل العالم بيقلده، لكن طلع واحد زي الانبا انطونيوس هتلاقيش حد يقلده خالص. فكان هنا موسى رمز للناموس اللي بيحمل طيات الانجيل، الناموس اللي فيه قسوة وفيه حكم بالدينونة، لكن جواه كان مستخبي الانجيل البشارة الايه المفرحة. رمز للعهد القديم اللي كان جواه مستخبي العهد الجديد. اي رحمة واي فرح واي عطف كان موجود جوه موسى وهو بيقف يصلي من اجل اللي اهانوه ومن اجل اللي اتهموه ومن اجل اللي اتكلموا عليه ومن اجل اللي عايزين يموتوه. عشان كده وقف هارون كرمز للشخص السيد المسيح ما بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء. فكان الذين ماتوا بالوباء 14,700 عدا الذين ماتوا بسبب قورح. ثم رجع هارون إلى موسى إلى باب خيمة الاجتماع والوباء قد امتنع والشفاعة قد وفيت حقها ووقفت الموت. لكن للأسف نقدر نلمح ان في كل مرة كان الشعب يخطئ فيها لابد من ايه؟ سقوط قتلى كثيرين. ده كان شريعة العهد القديم، كل ذلك لكي ما تظهر ان الخطية خاطئة جدا. لكن الإصحاح ده يورينا موقف حلو للنفس اللي بتخدم وتواجه صعوبات. أول حاجة، إذا كنت خدت خدمتك من ربنا ما تعتمدش على كلام الناس ولا سياسات الناس، لكن أنت طالما ما ساعدتش للخدمة افضل في مكانك. إذا كان ربنا عايز يعفيك من الخدمة دي هيعفيك بطريقة هو عايزها وبوقت هو عايزه، لكن مش على حسب كلام الناس. وتاني حاجة قد إيه إن يورينا مقابلة الخادم للمعارضين له بمنتهى الرقة وبمنتهى الرحمة والرأفة وبمنتهى الصلاة والشفاعة من أجلهم. حاجة التالتة اللي تعلمها لنا إن الخادم انتظر ربنا، هو اللي حيظهر حقك وهو اللي حيظهر حقيقتك في كل موقف. وده كان الجميل جدا في موسى، إن عمر ما موسى دافع عن نفسه قدام الناس، كان تملي بيحول القضية على طول لمين؟ لربنا، ويسيب ربنا هو اللي يتصرف. بس ربنا مش هيسيبه كده، هيديله مثل جميل جدا يظل على مدى الأجيال بعد كده نتكلم عنه ونعيشه ونفرح بيه. ده اللي هنشوفه في إصحاح 17 المرة الجاية. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ ما كانش ليهم ذكر، يبدو أن هم ما كانوش موجودين أو خدوا موقف سلبي. سكتوا. 250 مال؟ لا، دول 250 دول اللي حبوا ياخدوا قيادات وزعامات في الكهنوت، كل واحد عمل له مجمرة. وكان زمان قبل نظام الكهنوت ما ينزل ويبقى في سبط اللاوي وفي نسل هارون، كان كل ابن بكر من حقه في العيلة انه يبقى عنده مجمرة ويقدم ذبيحة لله. حد يحب يسأل حاجة تاني؟ تفضلوا نصلي. نكمل سفر العدد إصحاح 17. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وخذ منهم عصا لكل بيت أب من جميع رؤسائهم حسب بيوت أبائهم 12 عصا، واسم كل واحد تكتبه على عصاه، واسم هارون تكتبه على عصا لاوي، لأن لرأس بيت أبائهم عصا واحدة وضعها في خيمة الاجتماع أمام الشهادة حيث أجتمع بكم. فالرجل الذي أختاره تفرغ عصاه، فأسكن عني تذمرات بني إسرائيل التي يتذمرونها عليكما. فكلم موسى بني إسرائيل فأعطاه جميع رؤسائهم عصا لكل رئيس حسب بيوت أبائهم 12 عصا، وعصا هارون بين عصيهم. فوضع موسى العصي أمام الرب في خيمة الشهادة. وفي الغد دخل موسى إلى خيمة الشهادة، وإذ عصا هارون لبيت لاوي قد أفرخت، أخرجت فروخا وأظهرت ظهرا وأنضجت لوزا. فأخرج موسى جميع العصي من أمام الرب إلى جميع بني إسرائيل، فنظروا وأخذوا كل واحد عصاه. وقال الرب لموسى: رد عصا هارون إلى أمام الشهادة لأجل الحفظ علامة لبني التمرد، فتكف تذمراتهم عني لكي لا يموتوا. ففعل موسى كما أمره الرب، كذلك فعل. فكلم بنو إسرائيل موسى قائلين: أننا فنينا وهلكنا جميعا، قد هلكنا جميعا، كل من اقترب إلى مسكن الرب يموت، أما فنينا تماما مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرات اللي فاتت مجموعة قرح وداثان وأبيرام، الثلاثة اللي قادوا التمرد على موسى وعلى هارون، وإزاي إن هم قالوا إن كل الجماعة مقدسة، وحاولوا إن هم يغتصبوا حق الكهنوت من موسى بأن هم هيجوا كل الجماعة ضدهم، ضد موسى وضد هارون. وشفنا عقاب التذمر، ان الارض اتفتحت وبلعت كل مكان لقورح وداثان وابيرام، وان في نار خرجت من عند ربنا والتهمت 250 اللي كان معهم مجامر وبعدين ربنا قال لابن هارون خد المجامر وغطي بيها المذبح النحاسي لان المجامر دي تقدست. وتاني يوم في الغد حدث تذمر بين الشعب واتهموا موسى وهارون بان هما موتوا جماعة كبيرة من الشعب وابتدوا يتذمروا عليهم. وبعدين ربنا يكرر الكلام لموسى ويقول له اخرج من وسطهم وانا افنيهم. لكن نشوف ان موسى يقول لهارون لما مجد ربنا حل في وسط الجماعة وكان علامة الحلول ربنا اللي هي عمود السحاب اللي كان موجود وتراءى، فحس موسى ان ربنا هيأدب الشعب، فقال لهارون خد المجمرة واطلع خد نار من على المذبح واطلق بخور. وبعدين نشوف منظر هارون وهو واقف ما بين الاحياء وما بين الاموات والمجمرة في ايده. فلما وقف واطلق البخور رمز للشفاعة امتنع الوباء اللي كان موجود بين بني اسرائيل، لكن مات حوالي 14,000. وبهذا المنظر الجميل اللطيف اللي احنا شايفينه وقفنا عند منظر هارون وهو واقف ما بين الاموات وما بين الاحياء كرمز لشفاعة المسيح الكفارية اللي هي وقفت الوباء اللي بيرمز الى الخطية، وانه نقل الانسان من الموت الى الحياة. فكان هنا هارون كرئيس كهنة في منظر جميل جدا ان هو ليه رمز شفاعة المسيح الكفارية. بعد كده نبتدي في اصحاح 17. بعد ما الموضوع ده انتهى والوباء امتنع يقول وكلم الرب موسى قائلا. زي ما احنا شايفين الله في نور الشكينة ابتدى يعلن لموسى انه يأكد لهم الكلام بتاعه ان هو اختار هارون كرئيس للكهنة عشان ما يرجعش تحدث تذمرات تانية ويقولوا مين اللي قال. فربنا حب يديهم علامة مؤكدة ان هو اختار هارون واهله ككهنة يقدسوا ليه. فقال له اجمع من كل شعب اسرائيل على حسب ال 12 سبط، كل رئيس سبط من الاسباط هات العصايا بتاعته واكتب على كل عصا من العصيان دي اسم السبط او اسم رئيس السبط، ودخل العصيان ده هي امام التابوت في خيمة الشهادة. فحصل موقف لطيف قوي، موسى هنا قال لكل سبط من الاسباط يجيب العصاية بتاعته، وجمع ال 12 عصاية زي ما احنا شايفين ودخل الى قدام الحجاب الى خيمة الشهادة ومعاه ال 12 عصاية. وفي تاني يوم لقى موسى ان عصاية هارون افرخت زي ما احنا شايفين مطلعة فروع، وبعدين الفروع دي فيها ورق وفيها ظهرة وفيها ثمرة، طلعت ثمر لوز. فقال لهم ان دي علامة من الله ان الله اختار هارون ككاهن وكرئيس كهنة لي. وبعدين ربنا قال له خد العصاية دي بتاعت هارون وردها الى امام خيمة الشهادة مرة تانية وحطها امام تابوت العهد. حقيقة موضوع العصاية ده من الموضوعات الجميلة جدا اللي الكنيسة خدتها وحولتها في تسبيحتها الى موضوع تأمل كبير، لان العصاية دي كان لها رموز عديدة واشارات جميلة حلوة. لكن نلاحظ ملاحظة لطيفة ان تشكيكات قورح وداسان وابيرام في خدمة موسى وهارون ما ضعفتش الخدمة بتاعتهم. يعني التشكيكات والكلام اللي قالوه ان كل الجماعة مقدسة وشمعنا موسى وهارون، التشكيكات دي ما ضعفتش الخدمة بتاعتهم، بل بالعكس التشكيكات والمحاربات دي عملت ايه؟ ثبتت واكدت الخدمة بتاعتهم. وهنا نشوف ربنا ازاي ان لما يكون الخادم اللي بيشتغل معاه فعلا هو امين تجاهه حتى لو جت محاربات قدامه او اعتراضات قدامه، هنرى الله يؤكد من خلال هذه المعارضات اللي بتحصل الخدمة دهيت. عشان كده تشكيكاتهم ما هزتش موسى ولا هارون، بل بالعكس انها ثبتت مكانهم. عشان كده خدمة هارون او كهنوت هارون بعد ما كان موضع تساؤل وموضع شك من الناس، بعد ما ربنا عمل معاه هذه المعجزة صار موضع اعجاب، لان ربنا اكد دعوته لهارون كرئيس كهنة من خلال هذه المعجزة. فبدل ما كانت مصدر تساؤل وشك بقت مصدر اعجاب، وكأن الله هنا بيعلن ان هو بيختار اللي بيخدموه او بيختار الكهنة بالذات، ليس المدعو من نفسه بل المدعو من الله كما هارون. مش اختيار الانسان لنفسه او اختيار الناس او الزام الناس للانسان، لكن اللي بيختاره ربنا بيؤكد هذا الاختيار. فهنا نشوف بعد ما كانوا ضده اكدوا عظمته واكدوا اختيار ربنا ليه، بالرغم من ان كان المنظر التجربة من البرة ان في اهانة لموسى والهارون. اذا كان ربنا هو اللي بيختار وربنا هو اللي بيدعو واكد لهم هذا على اساس اختيار العصا بتاعه هارون اللي افرخت، لكن نبص نلاقي مثلا بولس الرسول في رسالته لتيموساوس يقول ان اشتهى احد الاسطوفيه يشتهي عملا ايه صالحا، يعني بيشجع الناس ان هم يبقوا ايه اساقفة. طب يعني هو الواحد يطلب ولا ما يطلبش؟ وهل ده يتعارض مع اختيار هارون؟ مين اللي يقدر يجاوب لنا على الفكرة دي؟ بولس الرسول بيشجع، طب وليه لما قرح وداثان وأبيرام حبوا ان هم يصيروا كهنة لله ربنا رفضهم؟ نفكر في السؤال ده كده ونجاوب الاسبوع الجاي، لكن فكروا فيه كويس. ليه؟ طب ما هم كان هدفهم كويس، احنا عايزين نبقى كهنة ربنا نخدم ربنا. فقال له اجمع 12 عصا والعصايا تملي رمز للرئاسة او للسلطان، لانها اشارة الى الرعاية والاستناد الى القوة. وكل سبط من الاسباط كان الرئيس بتاعه او الكبير بتاعه ليه عصا من الوصيان. ولكن ربنا جه في سبط لاوي وقال سبط لاوي يمثله هارون، لان ما كانش هارون هو الكبير في هذا السبط، وكتب كل واحد اسمه على العصايا. واخذ موسى ال 12 عصايا ودخل بيهم الى خيمة الاجتماع. يقول وفي الغد افرخت واظهرت واثمرت. افرخت يعني طلعت فروع، فرخت طلعت فروع، زي ما احنا شايفين ان في فروع طلع منها، وبعدين اظهرت طلعت زهرة وورقة، وبعدين طلعت ثمرة. ويقول ان الثمرة دي وانضجت لوزا. صعب ان النبات في نفس الوقت يطلع الثلاث مراحل، يعني اي نبات لو كان عايش والمية وصلاله في الاول يطلع ورق فروع، وبعدين ورق، وبعد الورق براعم، وبعدين زهرة، وبعد الزهور يطلع ثمار. لكن العصاية دي طلعت الثلاث مراحل في نفس الوقت، بالرغم من انها كانت حتة عصاية ايه ناشفة جافة، لا مغروسة في تربة ولا مية وصلت لها ولا حاجة. لكن حتة العصاية ده هي كان ليها معنى جميل جدا. اللي فينا بيصلي التسبحة، تسبحة يوم الحد، يتكلم في التسبحة عن معنى هذه العصايا. تعالوا نشوف معاني كبيرة جدا ليها العصايا الجافة الناشفة دي اللي افرخت وطلعت ثمرة. اول حاجة يقول افرخت. افرخت يعني طلعت ايه؟ فرخ. طب ومين اللي اتقال عليه فرخ؟ سيد المسيح. فاشعيا 53 يقول كعرق وكفرخ من ارض يابسة. من ارض يابسة. كعرق وكفرخ من ارض يابسة. يتكلم باستمرار في اشعيا وارميا عن المسيح واتي بعبدي الغصن. غصن يعني ايه؟ فرع، فرخ صغير. فكانت العصاية دي اشارة الى تجسد المسيح. من ارض يابسة، من عصاية يابسة لكن افرخت. ده سر التجسد. لا منظر له ولا جمال فنشتهيه. طب والتجسد ده عمل ايه؟ يقول في التسبيحة جابوا عصا هارون على خشبة الصليب. جابوا يعني شبكوا او رمزوا. رمزوا للعصاية او عصاية هارون اللي طلعت ثمرة لخشبة الصليب. ما هو الصليب عبارة عن ايه؟ حتة خشبة ميتة. حتة خشبة يابسة. لكن الخشبة دي طلعت فروع. وطلعت زهرة وطلعت ثمرة. طلعت ثمرة حياة. طلعت ثمرة خلاص. اللي فينا يروح المتحف القبطي يلاقوا رسمين الصليب بمنظر جميل قوي. عاملين الصليب عبارة عن شجرة مطلعة فروع خضرة. عشان كده حتى احنا في التسبيحة نقول للصليب السلام للصليب الخشبة الغير المائتة. الخشبة المحيية. هي في حد ذاتها حتة خشبة ميتة. لكن الصليب غير مائتة. خشبة غير مائتة. دي خشبة محيية. تطلع ثمرة وتطلع حياة. برغم ان هي في حد ذاتها ما فيهاش حياة، فيها موت. لكن الصليب طلع حياة للناس كلها. وبقى كل واحد فينا يمد ايده ويقطف ثمرة خلاص من الصليب. عشان كده ترمز الى صليب المسيح الخشبة دهية اللي يقدر كل انسان يقطف منها ثمرة لخلاصه. ده بالاكتر من كده برضك تسمعه في التسبحة يسبحوا ويقولوا العصا دي هي مين؟ العذراء مريم. ما هي العصا الا مثال بتولياتها. يشبهوا العصا دي بالعذراء مريم. اذا كانت العصا دي طلعت فرخ وظهرة وثمرة من غير ما تتزرع، من غير ما تتغرس في الارض، ومن غير ما تتسقي. عشان كده في التسبيح هنقول بغير سقي ولا ذرع. ده مثال بتولية العذراء اللي طلعت ثمرة للحياة من غير زرع ايه؟ بشر. عشان كده ما هي العصا الا لمثال بتوليتها. حبلت وولدت بغير مضاجعة. يبقى العصاية دي رمز لشخص السيد المسيح اللي نبت كفرخ وكعرق من ارض يابسة. يشوفوه كده يقول لا منظر له ولا جمال فنشتهيه. حتة عصاية ملهاش قيمة. عثروا فيه. قالوا مين هو ده؟ مش ابن النجار؟ لكن طلع لينا ثمرة حياة. العصاية دي اللي افرخت رمز لصليب المسيح. برغم ان هو حتة خشبة في نظر الناس ميتة، لكن خشبة غير مائتة ومحيية. العصاية دي رمز للعذراء. زي ما العصاية دي اظهرت واثمرت من غير زرع ومن غير سقي، بردك العذراء ولدته وبتوليتها مختومة. لكن الجميل كمان ان العصاية دهية ترمز الى كل نفس بشرية. واحد كده يشوفوه يقولوا عليه حتة عصاية مرمية. لكن العصاية دي تتحط في ايدين النعمة الالهية تطلع ثمر وتزهر ورق. انا حتة خشبة ميتة. لكن اتحط قدام تابوت الشهادة وقدام تابوت العهد وامام كلمة الله، ربنا يخرج مني ثمر للحياة. إذا كان المسيح أخذ هذا المنظر فإن المسيح بيعطيه لكل إنسان، إني أطلع منك حياة حتى لو كنت أنت ميت في زمر، لكن النفس اللي تتحط قدام عمل النعمة تجيب ثمر وثمر عظيم جدا. الخادم أيضا العصاية دي ترمز له، إن كانت العصاية بيستخدموها في الرعاية عشان كده كل ما يترسم راعي أو يترسم أسقف لازم يدله عصاية، فكأن كل راعي راعى رعيته لازم يجد في رعيته ثمرة، حتى لو كانت الرعية دي يعني شكلها تعبان وشكلها يابس، لكن لو هو أمين في رعايته ربنا يطلع له ثمرة من اليابس. يقول في عدد 5، فالرجل الذي أختاره تفرخ عصاه فأسكن عني تذمرات بني إسرائيل التي يتذمرونها عليكما. واحد بس هو اللي عصاه أفرخت، وكان هذا الواحد رمز المين؟ للسيد المسيح. اللي عصاه أفرخت، وعصى المسيح هي الايه؟ الصليب، هي اللي أفرخت. علامة على قبول المسيح كرئيس كهنة عظيم اكتاف السماوات، هو الوحيد الرجل الذي عصاه أفرقت وأظهرت وأعطت ثمرة. يقول وفي الغد في عدد 8، دخل موسى إلى خيمة الشهادة وإذ عصى هارون لبيت لاوي قد أفرقت وأخرجت فروخا وأظهرت ظهرا وأنضجت لوزا. مهم انها طلعت ثمره، ومش ثمره اي كلام، ده طلعت ثمر معين، طلعت لوز. اشمعنى اللوز؟ يعني اللوز ما بيسويش كويس، ها اشمعنى اللوز؟ حد يقول لنا حاجه من الكتاب المقدس. فاكرين كده لما جه ربنا يدعو ارميا وقال له تعالى جعلتك نبيا للشعوب، ام ارميا قال له انا ايه؟ ولد. فقال له لا تقل اني ولد، انا حديك امكانيات جباره. وبعدين في نهايه الدعوه ساله سؤال، ماذا انت رائي يا ارميا؟ ربنا ساله سؤال، انت شايف ايه؟ فراح ارميا قال له قضيب لوز، اللي انا شايف، شايف قدامي قضيب لوز. فراح ربنا مجاوبه كده وقال له احسنت الرؤيا، يعني شفت ايه؟ صح، لاني ساهر على كلمتي لاجريها. احسنت الرؤيا يعني شفت صح، لاني ساهر على كلمتي لاجريها. وهنا نلاقي ارتباط ما بين ثمرة اللوز وما بين كلمة ربنا. طب يعني ايه انت شايف قضيب لوز؟ ربنا قال له كويس اللي انت شايفه، انا سهران على كلمتي لحد ما تممها. يعني ربنا عايز يقول له ايه لما يقول له انا سهران؟ يعني لما بيقول له انا سهران يعني ايه؟ مش هنام، مش هستريح الا لما اخلص اللي في ايدي، يعني هخلص الموضوع بايه؟ بسرعة، هخلص الموضوع بسرعة. أنا سهران على كلمتي لأجريها، لأتممها، لأنفذها. كل كلمة أنا بقولها هتتم، هتتنفذ. كنتوا فاكرين معانا في سفر أرميا قلنا إن نبات اللوز النبات الوحيد اللي بيثمر فين؟ في الشتاء. أي نبات بيثمر في الربيع، لكن نبات اللوز النبات اللي بيظهر ويثمر بدري قبل أوانه، عشان كده ما يطلعش اللوز في الاماكن الحارة، لازم يطلع في الاماكن الباردة لانه بيطلع في فصل الشتاء. فربنا هنا بيقول انا سهران على كلمتي علشان اتممها، انا سهران على كلمتي لاجريها. ولما عايز يقول هذا المعنى وراله اللوز، ان زي ما اللوز بيطلع بدري انا مش حنام، يعني بمعنى كده ان انا هنفذ كلمتي بسرعة جدا. وهنا ارتباط جميل ما بين كلمة الله وما بين اللوز. زي ما اللوزة دي كده تلوها في الاول عشان توصل للثمرة تبقى متغطية بايه؟ بغطاء تخين خشن ناشف، صعب انك تكسره علشان توصل للوزاية اللي موجودة ايه؟ جوه. ده نفس الوضع في كلمة ربنا. قد تبدو ان كلمة ربنا ناشفة وخشنة وصعبة، بنقعد في الكنيسة حتى في درس الكتاب او في غيره او في الوعظة وحاسين كلمة صعبة، لا احنا قادرين نتابع ولا قادرين نركز، نقعد نتكلم مع بعض، كلمة صعبة. الكلمة صعبة، بس عايز اللي ناصح اللي يقدر يكسرها ويخش لأعماقها، ومش اي حد يقدر يخش لأعماقها، مش اي حد يقدر يتفاعل معاها. النفس اللي عايزة، النفس اللي عندها رغبة، النفس اللي بتضغط على نفسها، النفس اللي بتجاهد. انما اللي جه قاعد على الكنبة واستريح ويقول بقى يقولوا لنا تأملات وخيالات، ما تنفعش. مين اللي يكسر الثمرة الخشنة علشان يقدر يوصل للمعنى اللي من جوه؟ مين اللي حتى لو كان مجهد لكن يدي نفسه نشاط ويصحصح نفسه عشان يقبل كلمة ربنا؟ مين اللي عنده حماس انه يتفاعل مع كلمة الله ويتعب من اجل كلمة الله؟ حتى في العبرية كده يسموا اللوز كلمة شقيد. كلمة شقيد دي معناها المستيقظة او السهرانة، يعني نبات اللوز ده ما بينامش، بيفضل سهران لحد ما ينضج عشان يستوي بدري ويطلع قبل ايه؟ اوانه. مستيقظة، نفس مستيقظة، نفس سهرانة، نفس مهتمة، مش لا مبالاة، نفس بتدي الكلمة ربنا اهميتها واحترامها وتبذل مجهود من اجل انها توصلها. عشان كده طلعت عصا هارون وانضجت لوزا، انضجت لوزا. ده سليمان الحكيم في سفر الجامعة يقول معنى عجيب قوي على اللوز ده، هو نطلعه مع بعض. سفر الجامعة صفحة 12 صفحة 984. اول آية بيقول ايه؟ اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تأتي ايام الشر او تجي السنون، استقول ليس لي فيها سرور. ايه هي ايام اللي ملهاش فيها سرور دي؟ لما الواحد ايه؟ يعجز، يقول لك بقى تظلم الشمس والنور والقمر، ما بقاش يشوف، ما بقاش يسمع، ما بقاش ياكل. حد ما يجي في عدد 5 بيتكلم عن الناس العواجيز. وايضا يخافون من العالي، يخافوا يطلعوا حاجة عالية لا يقعوا. وفي الطريق اهوال، واللوذ يظهر، والجندب يستثقل، والشهوة تبطل، لان الانسان ذاهب الى بيته الابدي. الانسان ذاهب الى بيته الابدي، يعني ايه؟ خلاص عجز رجله والايه والقبر. فيقول زي ما يظهر هذا اللوز باللون الابيض بتاع الزهرة بتاعته، شعره يشيب. فعايز يقول ان وجود اللوز معناها علامة النضوج. خلاص معاد اطفو ايه؟ جه، لانه ذاهب الى بيته الابدي، رايح لبيته الابدي. عشان كده اللي يقدر يوصل لللوز ويظهر او يشوف المنظر اللي شافه ارميا، ماذا انت رائن يا ارميا؟ قال له قضيب لوز، يعني كلمتك يا رب خلاص استوت، كلمتك حتم، كلمتك ده معادها. انسان منتظر كلمة الله. فراح هنا ربنا طلع في نفس الوقت الزهرة والورقة والفرخ والثمرة من العصا بتاعة هارون. يقول فآخر اخرج موسى جميع العصي من امام الرب الى جميع بني اسرائيل، فنظروا واخذ كل واحد عصاه. وقال الرب لموسى رد عصا هارون الى امام الشهادة، الصورة اللي احنا شايفينها. ربنا قال لموسى خد العصايا من هارون حطها امام الشهادة لاجل الحفظ، علامة لبني التمرد فتكف تذمراتهم عني لكي لا يموتوا. راح ربنا اخذ العصاية بعد ما اظهرت طلعت ثمر من هارون، قال له لا يا حبيبي، اوعى انت فاكر العصاية دي بتاعتك، اوعى تكون فاكر يا هارون العصاية دي ليك، لا ده انت ما الا ايه، الا رمز. رد العصاية من مين؟ من هارون، مش لانك قديس ولانك بار ولانك تستحق، ده على حسب ايه، اختياري ونعمتي. العصاية دي ما بقتش بتاعتك، لان في راجل واحد بس العصاية هي اللي هتفرخ وتطلع ثمر، وانت ما هو الا ايه، رمز. عشان كده العصاية اتخذت من مين؟ من هارون، واتحطت في تابوت الايه، الشهادة، اتخذت منه لئلا يتكبر هارون ويظن ان هو شيء. قال له انت لا، انت مجرد رمز، انت مش شيء، انت ترمز الى رئيس الكهنة الاعظم. عشان كده هات العصايا دهية وحطها في تابوت الشهادة. ولو تفتكر لما كنا بنتكلم في سفر الخروج تكلمنا عن تابوت الشهادة بمحتوياته بتركيبته بكل صغيرة وكبيرة، كانت بتقول لنا ان تابوت الشهادة ده هو مين؟ شخص المسيح. فخد العصايا من هارون علشان هارون ما يتكبرش، وفي نفس الوقت تبقى العصايا دي في التابوت عشان تسكت التذمرات، ومحدش يرجع ويقول اشمعنى هارون، عشان تسكت التذمرات. بس خدوا بالكم بقى من المعنى الجميل، يختم الآلة أو يقول ايه، لألا يموتوا. كأن حتة العصاية دهيت عملت ايه، منعت الموت. شفتوا بقى المعنى الجميل، ان العصاية دي فعلا رمز للصليب، مش الصليب ده هو اللي منع الموت، هو اللي كسر شوكة الموت، بالموت داس الموت. عشان كده العصاية دي كانت رمز لصليب المسيح اللي طلع ثمرة حياة وثمرة نجاة وثمرة خلاص. بس مين اللي يمد ايده ويقطف ثمرة حياة ليه من صليب المسيح؟ عشان كده قال له العصاية دي تمنع تذمرات لألا يموتوا. فكانت العصاية دي كمسكن للموت، او مش مسكن للموت، كمانع للموت. عشان كده كل واحد ليه الصليب الموت ما يغلبوش، كل واحد ليه الصليب الموت ما يغلبوش. في الصليب قوة انتصار انها تسكن حركات الموت. عشان كده الاباء كانوا يتعلموا في حاجة لطيفة في الطقس، ان يقول لك قبل ما تنام، والنوم ده معناه رقاد، رقاد يعني موت، حوط على نفسك بعلامة الايه، الصليب. ليه؟ لان الصليب يسكن الموت عنك. ولما بنشوف في المقابر والمدافن علامة الصليب، مش معنى يعني عشان المدافن دي تقول لنا دي بتاعت ناس مسيحيين، لا، معناها الاقوى من كده، ان الصليب اللي عليهم دول هيخليش الموت يمسكهم. من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. عشان كده كانت في العصايا دي تسكين للموت اللي اجتاح قبل كده 14,000 واحد نتيجة التذمرات. وعارفين طبعا حكاية رقم 14 اتكلمنا عليه قبل كده في انجيل متى، ليه كان متى يقسم سلسلة انساب المسيح الى 14، لكي لا يموتوا. ففعل موسى كما امره الرب كذلك فعل، راح اخذ العصا اللي افرقت ودخلها في التابوت مرة تانية. ويكلمنا بولس الرسول في انه فضلت العصايا دي في تابوت العهد لحد ما فقد تابوت العهد وراحت مع لوحي الشريعة ومع قسط المن، لما بيكلمنا في عبرانيين 9. فتكلم بنو إسرائيل، فكلم بنو إسرائيل موسى قائلين أننا فنينا وهلكنا، قد هلكنا جميعا. شوفوا الجماعة كلها اللي كانت قايمة على موسى وهارون وتقول لي اشمعنا هارون هو اللي ليه الكهنوت وعملوا تذمرات وقاموا مرة تانية وانتوا اللي موتوا الجماعة وانتوا عملتوا ايه؟ لما لقوا الموضوع كده ان عصاية هارون هي اللي ايه؟ افرخت وطلعت ثمرة، قالوا بس كلنا رحنا ايه؟ بلاش، فنينا وايه؟ وهلكنا. الله طب ما تشكروا ربنا ان في شفاعة هارون وفي المبخرة اللي مسكها والبخور اللي أطلقه وفق في الوابة. قالوا لا، أصيبوا بحالة يأس. شوفوا بقى القرار اللي خدوه إيه. كل من اقترب إلى مسكن الرب يموت. قالوا ده الموضوع صعب، ده كل واحد هيقرب لمسكن ربنا هيحصل له إيه؟ يموت. محدش يقرب. أما فنينا، فقال كل واحد لا يا عم ابعدوا عن ربنا وعن خيمة الاجتماع وخلوها لموسى وهارون يشبعوا ايه بيها. وهنا يبان الانفعالات الشديدة جدا والتضاد الفظيع جدا في حياة الانسان. ما انت كنت لسه من شوية وقلت كلنا جماعة مقدسين وكلنا كهنة لمين؟ لربنا، وعايزين تخشوا الايه؟ الخيمة. شافوا كده قالوا لا، ما احناش عايزين نخش الايه؟ الخيمة. فاكرين الموقف اللي عملوه قبل كده في ارض التجسس؟ قالوا في الاول ايه؟ ما احناش طالعين، ده الناس بني عناق ومدن حصينة وصعبة. وبعدين ربنا ضربهم وأدبهم، قالوا طب نطلع من غير ما ياخدوا اذن ربنا، ودخلوا وانكسروا ايه؟ واتهزموا، لان ربنا قال لهم ما تطلعوش تاني. انفعال. انسان مش عارف ياخد قرار في حياته، يجي 180 درجة من هنا لهنا، نقرب من ربنا ونخدم، وبعدين لا يا عم بلاش ربنا، نحارب حروب ربنا ويبقى عندنا إيمان، وفي مرة تانية في يأس نهائي. إنسان مش عارف ياخد قراره، ياخد النقيضين باستمرار، لكن ما بيقدرش ياخد قرار ناضج. هو يعني هدف ربنا من كل الكلام اللي حصل إنه يمنعكوا وما يخليكوش تقربوا؟ مين قال كده؟ ده شوفوا داود يقول في المزمور، يقول آية حلوة أوي، يقول إيه؟ أما أنا فحسن لي الاقتراب إلى الله. يقول أما أنا فحسن لي الاقتراب إلى الله، يعني ده شيء يفرحني إن أنا أقرب من مين؟ من ربنا. ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي للدخول إلى ديار الله. مرة تاني يقول واحدة سألت من الرب، يعني مش عايز غير حاجة واحدة بس من ربنا، ايه هي؟ ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي. اخترت الجلوس على عتبة بيت الله افضل من السكنة في خيام الاشرار. لكن شوفوا النفس لما يبقى ربنا مش واضح، مجرد قرارات انفعالية في حياتها. يعني واحد مثلا كان خاطب وفشلت الخطوبة بتاعته، يروح اخذ القرار خلاص هترهبن هروح الدير، من كده لكده. واحد تاني تبص تلاقيه متحمس جدا للخدمة وهخدم وهعمل وهعمل وهعمل، ويجي يحضر اجتماعات، وبعدين بعد شوية ده مش بس ما بيجيش الكنيسة، ده قاعد في السينما وقاعد معرفش فين وبيعمل ايه وبيسوي ايه. طب ليه القرارات اللي رايحة كده ورايحة كده؟ ايه اللي بيحصل؟ ليه اليأس؟ وليه شوية اندفاع وشوية تانية يأس، شوية نجاح وشوية فشل؟ مين اللي قالك ان ربنا مش عايز حد يقرب منه؟ وصلتوا للحالة دي ازاي؟ هو احنا لنقرب من ربنا غلط لما نقربش خالص؟ طب ما تقرب صح. وهنا يبتدي ربنا يرسم ليهم طريق الاقتراب الصحيح الى الله. يبتدي ينقلهم بقى في صح 18 ازاي الانسان يقرب من ربنا. فابتدي يتكلم مرة تانية في صح 18 عن عمل الكهنوت ومين ليه حق الاقتراب، وازاي اي انسان يقدر يقترب من خلال الكهنوت. بس الجميل والاحسن ان احنا بقى نقدر نشوف ان مش بس هنخش خيمة الاجتماع، لكن هنشوف بالمسيح ان احنا نقدر نجتاز السماوات كلها وندخل الى قدس الاقداس. من خلال كهنوت السيد المسيح. ونعمل المطابقة ما بين إصحاح 18 في سفر العدد وما بين رسالة بولس الرسول للعبرانيين تاني، تلاحظوا ان احنا بنربط الاتنين دول ببعض كتير قوي. طريق الاقتراب الى الله والدخول الى المقادس انه ما بقاش طريق مقفول قدام الانسان، لكن هو طريق مفتوح. هنا الشعب يقول خلاص محدش يقرب من خيمة الاجتماع، محدش يقرب من ربنا، ومحدش يجي ناحية بيت ربنا. دي النفس اللي مش مدركة ومش قادرة تنظر برؤية صحيحة ناحية الله. ربنا مش عايز يبعد الناس عنه، بالعكس ده ربنا كان اصلا هدف انشاء الخيمة انه يجي ويسكن وسط الايه؟ الناس. بس عايز الانسان اللي يجيله بطريقة واضحة وبطريقة صحيحة، مش مجرد انفعالات وحماس. النهاردة بنخدم وبكرة عايشين في الخطية وعايشين مع العالم، وبعدين نرجع تاني للخدمة وبعدين نرجع تاني للعالم. لا، ربنا عايز اللي يقترب منه يقترب بنظرة صحيحة، نظرة سليمة، بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة، لان هو عايز يدي لكل واحد مكانه جواه. فده اللي هنشوفه المرة الجاية في إصحاح 18، ازاي يبتدي يرجع يتكلم عن كهنوت هارون، حقوقه وواجباته، وبعدين عن خدمة اللاويين، ويرجع ينظم الخدمة من أول وجديد تاني ليهم علشان يقدروا يقتربوا، ولما يقتربوا يقتربوا بطريقة سليمة. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ هو عارفين إن بيت الرب مصدر حياة مش مصدر موت، لكن نتيجة إن هم اقتربوا بطريقة خاطئة بطريقة الانفعالات اكتشفوا ان هم وصلوا للايه؟ للموت، برغم ان بيت الله ده اصلا عمل لاجل اعطاء حياة للايه؟ للناس. مش بيت الله ده فيه غفران للخاطي اللي عليه حكم الموت نتيجة خطيته يجي يقدم ذبيحة تتغفر له خطيته وياخد حياة؟ لكن هم لانهم اقتربوا بخطيتهم من غير ما ينتبهوا الى الخطية وصلوا الى ايه؟ يأس. ما هو مجوش بطريقة توبة، ما اقتربوش الاقتراب الايه؟ السليم، اللي هو طريق التوبة. صحيح انا وحش وانا خاطي، لكن انا بقدم توبة لربنا، محتاج لنعمة ربنا، مش بتجرأ على المقدسات. ده اللي هنكلم عليه المرة الجاية. ما احنا قلنا ان ربنا اكد خدمة هارون بالموضوع الايه؟ العصا. والرموز بتاعة العصا قلناها انها ترمز لشخص السيد المسيح في تجسده، ترمز لصليب المسيح، ترمز لبتولية العذراء، ترمز لعمل النعمة في النفس البشرية، وترمز لعمل الثمر اللي الانسان الراعي او الخادم بيلاقيه من الرعاية بتاعته. خمس رموز اتكلمنا عنهم لعصاية هارون اللي هي افرخت، لكن الكل كان يشير الى صليب المسيح، ان العصا دي منعت ايه؟ موت. رمز لصليب المسيح اللي منع الموت عن البشرية. نكمل سفر العدد اصحاح 18. سفر العدد اصحاح 18 صفحة 242. وقال الرب لهارون: انت وبنوك وبيت ابيك معك تحملون ذنب المقدس، وأنت وبنوك معك تحملون ذنب كهنوتكم، وأيضا إخوتك سبط لاوي وسبط أبيك، فربهم قربهم معك فيقترنوا بك ويؤادروك، وأنت وبنوك قدام خيمة الشهادة، فيحفظون حراستك وحراسة الخيمة كلها، ولكن إلى أمتعة القدس وإلى المذبح لا يقتربون لئلا يموتوا هم وأنتم جميعا. يقترنون بك ويحفظون حراسة خيمة الاجتماع مع كل خدمة الخيمة، والأجنبي لا يقترب إليكم، بل تحفظون أنتم حراسة القدس وحراسة المذبح، لكي لا يكون أيضا سخط على بني إسرائيل. هأنذا قد أخذت إخوتكم اللاويين من بين بني إسرائيل عطية لكم معطين للرب، معطيانا للرب ليخدموا خدمة خيمة الاجتماع. وأما أنت وبنوك معك فتحفظون كهنوتكم مع مال المذبح وما هو داخل الحجاب، وتخدمون خدمة عطية أعطية خدمة وتخدمون خدمة عطية أعطيت كهنوتكم والأجنبي الذي يقترب يقتل. وقال الرب لهارون: وها أنا ذا قد أعطيتك حراسة رفائعي مع جميع أقداس إسرائيل لك أعطيتها حق المسحة ولبنيك فريضة دهرية، هذا يكون لك من قدس الأقداس من النار كل قرابينهم مع كل تقدماتهم وكل ذبائح خطاياهم وكل ذبائح أثامهم التي يرددونها لي. قدس أقداس هي لك ولبنيك، في الأقداس تأكلها، كل ذكر يأكلها قدسا تكون لك، وهذه لك الرفيعة من عطاياهم مع كل ترديدات بني إسرائيل لك أعطيتها ولبنيك وبناتك معك فريضة دهرية، كل طاهر في بيتك يأكل منها مجدا للثالوث الأقدس. كنا شفنا المرة اللي فاتت عصا هارون اللي أفرخت والرموز بتاعتها دليل وعلامة من الله على اختيار هارون وبيته للكهنوت، وشفنا ان مش اللي مدعو من نفسه يعني مش بمزاجه ولا اللي باستحسان الناس زي ما شفنا باستحسان قرح وداثان وأبيرام، ولكن المختار من الله هو اللي ربنا بيقربه منه. وفرق كبير جدا بين اللي قاله بولس الرسول ان اشتهى احد الاسقفية يشتهي عملا صالحا، لان الشهوة هنا مش شهوة المجد ولا شهوة الكرامة ولا شهوة السلطان، ولكن هي شهوة الخدمة. وشفنا ان قرح كان عنده هذه الخدمة انه يخدم في خيمة الاجتماع، لكن هو طلب وقلبه ارتفع لمنظر المجد والكرامة بتاع الكهنوت، وما كانش في فكره فكر الخدمة ان هو يكون خادم لله، لان كانت عنده الفرصة موجودة للخدمة، لكن هو نظر او طلب مجد الخدمة من غير ما يطلب تعب الخدمة او صليب الخدمة. ففي اصحاح 18 يبتدي ربنا هنا نشوفه يقول: وكلم الرب هارون. لو تلاحظوا المرة دي الكلام موجه لمين؟ لهارون. المرات اللي قبل كده كان الكلام بيتوجه لمين؟ لموسى. وكأن ربنا عايز يقول للهارون حاجة: ما تفرحش يعني ان عصاك افرخت، وان انا كرمتك وثبتت الخدمة بتاعتك وثبتت كهنوتك، ما تفرحش وتقول ان ده من اجل بري او من اجل تقواي او ان انا احسن من غيري. ما انت الا رمز. عشان كده نشوف انه بيقول لموسى رد العصايا مرة تانية الى الايه؟ التابوت، ما تسيبهاش لهارون، دي مش بتاعته، لان هارون ما كان الا رمز لشخص السيد المسيح. وتكلمنا عن مواجهة العصا بشخص السيد المسيح، ولئلا يرتفع هارون او يتكبر او يحس بنفسه شيء، ابتدى ربنا يكلمه هو مباشرة ويقول له: ان كانت عصاك افرخت، وتكلمنا عن العصايا كرمز للصليب، فان مسؤوليتك ايه بقى انت وبنيك الكهنة؟ مسؤوليتهم ايه؟ تحملون ذنب المقدس وتحملون ذنب كهنوتكم. ما تفتكرش انك خدت وضع مميز، ما هوش مجد، لكن هي مسؤولية خطيرة انك تشيل خطايا. خدوا بالكم التعبير الحلو، تحمل ذنب. يا رب، هو هارون يقدر يشيل ذنب؟ ده هارون يتشنكر في خطاه لوحده، ده مجرد ما سابوا موسى وطلع الجبل كده وقالوا له اعمل لنا عجل، راح اعمل لهم ايه؟ عجل. ده يقدر يشيل ذنب المقدس والعبادة وذنب الكهنوت؟ ده ما يقدرش يشيل حاجة. لكن كان رمز جميل جدا لشخص السيد المسيح اللي يحمل خطايا العالم ايه؟ كله. تحملون ذنب. ان كانت العصايا هي رمز للصليب، اللي شخص المسيح شال عليه كل خطايا العالم. فقال له كل تقصيرات في العبادة وكل استهانة بالعبادة وكل خطاياكم الشخصية وكل خطايا الشعب مطلوبة منك. انت اللي هتشيل الذنب، انت اللي هتكفر عن خطاياك الشخصية وعن خطايا كل الشعب وعن كل تقصيرات في العبادة وكل خطأ في العبادة بيقدم. ربنا لحق هارون على طول. لألا تتكبر يا هارون وتفرح وتظن في نفسك انك شيء، قال له لا، ده انت عليك مسؤولية خطيرة جدا، وهذه المسؤولية هي انك تحمل ذنب المقدس. وكان رمز جميل جدا لشخص السيد المسيح اللي حمل كل خطايانا وكل ضعفاتنا وكل تقصيراتنا وكل تهاوننا في شخصه. وبعدين ابتدى ربنا يحط لكل واحد مكانه صح، يحدد لكل واحد موقعه. فبالرغم ان الكلام معاد، لكن ربنا بعد الحادثة والمشاجرة اللي حصلت ما بين قرح وما بين موسى وهارون، ابتدى ربنا يحدد لكل واحد مكانه تاني عشان ما تتشكلوش تاني. الكاهن دوره ايه واللاوي دوره ايه، ويحدد لكل واحد عمله وخدمته. فابتدى يتكلموا عن العلاقة اللي ما بينه ككاهن وما بين لاوي. طلعوا العلاقة كده بينهم ايه، العلاقة ما بين الكاهن وما بين لاوي. لاوي ده اللي هو رمز للشماس دلوقتي. ثلاث كلمات، ايه العلاقة بين الاتنين؟ هو حدد للكاهن عمل الذبائح والكهنوت وتقديم البخور، وحدد للاوي الخدمة في خيمة الاجتماع والترتيبات والشيل والحراسة وكل الحاجات دهيت. لكن هما الاتنين ليهم علاقة حلوة ببعضيهم. ثلاث كلمات، قربهم يقترنون يؤازرون. كعمل حلو للشماس في علاقته مع الكاهن في الكنيسة، اول حاجة قربهم منك، ما تبعدهمش عنك. صحيح حصلت مخالفة او خناقة من قورح وحاول يتعدى على الكهنوت، لكن مش معنى كده انه هيترد له كلهم. قال له لا، قرب لاوي منك، ما تبعدوش عنك، خليه قريب جدا منك. وبعدين تاني حاجة يقول له يقترن بك. الاقتران ده علامة ايه؟ ها؟ اتحاد. والاتحاد ده يجي نتيجة حب. كلمة اقتران دي الجواز، مش بيقولوا عقد قران، فلان اقترن بفلان يعني اتحد بيها. طب واتحد بيها نتيجة الايه؟ الحب. فعشان كده حدد لهم العلاقة ما هيش علاقة المنافسة او مين احسن من التاني، لكن هي علاقة الاقتران، الاتحاد، ان الاتنين واحد نتيجة الحب اللي بيجمعهم في الخدمة. فإذا قرب لاوي منه، وإذا اقترن بلاوي وأحبه واتحد بيه، يستطيع لاوي حينئذ أن يؤازره. يؤازره يعني إيه؟ يعضده، يسنده، يشتغل معاه. وبعدين يقول إن الاتنين بيعملوا عمل حلو قوي. هما الاتنين بقى بيعملوا إيه؟ يحرسون حراساتي. طب ايه يا رب حراساتك؟ ايه اللي بيحرسوه؟ هل مجرد يحرسوا شوية اواني وشوية مذابح وشوية فضة وذهب، هي دي حراسة ربنا؟ ولا حراسة ايه بقى؟ حراسة كلام ربنا وتحقيق كلام ربنا في النفوس. لها النفوس دي اللي بيخدموها لازم يحافظوا على كلام ربنا جواها، لألا تضيع هذه النفوس وتضيع كلمة ربنا من حياتهم. عشان كده قدام هما الاتنين ان هدف الخدمة هدف حلو، حراسة حراساتي، حاجات بتاعت ربنا ما تتسرقش. لما يتخانق الاتنين مع بعض وما يبقاش بينهم مؤازرة وما يبقاش بينهم حب واتحاد ويبقاش منهم اقتراب تضيع النفوس. عشان كده نبص نلاقي بعد شوية لما ما حصلش الحراسة دي في العهد القديم يقول ويل لرعاة إسرائيل لأنهم يرعون أنفسهم. ويل لرعاة إسرائيل لما كل واحد يرعى مصلحته وكرامته ومكانته ضاعت الغنمات اللي موجودة اتشتتت. ويل لرعاة إسرائيل الذين يرعون أنفسهم. يقول الضال لم يستردوه والمكسور لم يجبروه والضعيف ما أوهوش والجريح لم يعصبوه. اهتموا بنفسهم. لما يتكلم في سفر حسقيال إصحاح 34 عن الرعاة اللي رعوا أنفسهم وسابوا الغنم تضيع وغنمهم مشتتة على الجبال. لكن هنا ربنا حدد لكل واحد موقعه وحدد ان الاتنين يشتغلوا مع بعض وان الهدف هو حراسة حراساته. فاقترنون بك ويؤذرونك وانت وبنوك قدام خيمة الشهادة فيحفظون حراستك وحراسة الخيمة كلها. ولكن الى امتعة القدس وإلى المذبح لا يقتربون لألا يموتوا هم وأنتم جميعا. لكن ما يقدروش يخشوا إلى القدس، ما يقدروش يخشوا إلى مائدة خبز الوجوه، إلى منارة الأقداس، إلى مذبح البخور. وربنا تملي في ترتيبه في نظامه يحب أن كل واحد يعرف مكانه ويعرف مسؤولياته، يعرف حقوقه ويعرف واجباته، لأنه إله ترتيب وإله نظام. ولكن الكل يرتبط مع بعض برباط الاتحاد وبرباط الحب. يقترنون بك، وبيكررها مرة تانية لألا توجد المشاجرة اللي حصلت انفصام ما بين الاتنين. ربنا بيؤكد على نقطة الاقتران، الاتحاد والوحدة نتيجة الحب. ويحفظون حراسة خيمة الاجتماع مع كل خدمة الخيمة والأجنبي لا يقترب لكم. الأجنبي اللي هو مش من سبط لاوي. بل تحفظون أنتم حراسة القدس وحراسة المذبح لكي لا يكون أيضا سخط على بني إسرائيل. لأن لما الأمور بتتلخبط في بعضيها يجلب غضب على كل الجماعة زي ما شفنا في المشاجرة اللي حصلت. ها أنا ذا قد أخذت إخوتك اللاويين من بين بني إسرائيل عطية لكم معطينا للرب ليخدموا خدمة خيمة الاجتماع. قالوا اللاويين أصلا دول كانوا عطية لربنا، وربنا إداهم لمين؟ للكهنة بتوعه. وأما أنت وبنوك معك فتحفظون كهنوتكم مع أعمال المذبح وما هو داخل الحجاب، وتخدمون خدمة عطية أعطيت كهنوتكم والأجنبي الذي يقترب يقتل. وبعدين ربنا هنا يؤكد له إن هذا الكهنوت اللي أنت خدته ده إيه؟ عطية. عطية من ربنا ليك، مش بسبب برك ولا بسبب إنك أحسن من غيرك، ده بسبب اختيار الله لتوزيع الخدمات. عطية اديتكم هذا الكهنوت لألا يرتفع هارون بعد ما لقى ان العصاه بتاعته افرخت. وبعدين كلمه تاني وقال الرب لهارون وها انا ذا قد اعطيتك حراسة رفائعي مع جميع اقداس اسرائيل لك اعطيتها. قال له مش بس اديتك اللاويين يخدموك ويخدموا ويساعدوك، لكن اهم من كده اديتك رفائعي. رفائع يعني ايه الرفائع؟ تقدمات، ما ترفع وتقدم الى الله. اديتها لك عطية، اديتك انك تاكل من الذبائح، اديتك انك تاكل من التقدمات. شوفوا هنا ربنا بيتكع الكلمة عطية، ان انا اللي اديتك اللاويين وانا اديتك انك تاكل من المذبح. علشان ما تفتكرش ان حفظ الحاجات دي كلها يفكرنا بحاجة مهمة جدا، حفظ النفوس لربنا. عشان كده يقول له مع جميع أقداس بني إسرائيل لك أعطيتها حق المسحة لبنيك فريضة دهرية.